نبدأ برسالة وصلت من المدينة النبوية باعثها المرسل عين وام، يشكو قضية كثيرا ما يرد عنها عدد من الأسئلة من الإخوة والأخوات في مسألة الزواج، حيث يذكر بأنه يرغب في الزواج من فتاة متعلمة متدينة، لكن أهله وبالذات والده يجبره على أن يتزوج من ابنة عمه، ويقول هي غير متعلمة وليست متدينة على الشكل الذي أرضاه. ما نصيحتكم لي؟ هل أطيع والدي وأتزوج بنت عمي أم أستمر في البحث عن فتاة متدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار المرأة: تنكح المرأة لأرضع لي مالها وجمالها وحسبها ودينها، فيقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويخبر أن خير كنز يكنزه المسلم أو المؤمن المرأة الصالحة. فينبغي لكل إنسان أن يحرص على أن تكون زوجته امرأة صالحة تتصف بالصفات التي يحبها فيما يتعلق بالدين بالدرجة الأولى. ولا شك أن صلة الرحم وإرضاء الوالدين من المقاصد الشرعية. إذا وثقت أيها السائل أنك تقدر على تقويم ابنة عمك وحملها على التقيد بطاعة الله والبعد عما ينافي الآداب الإسلامية والأخلاق، فإن طاعة الوالدين واجبة. وإذا خشيت أن لا تستطيع فأمر اختيار الدينة مهم جدا، وطاعة الوالد إنما هي بالمعروف. إذا خشيت منكرا يترتب على هذه الطاعة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم. نعود لرسالة بعثتها المستمعة أم الريام، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. تقول: تسأل عن الحديث: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويجهلون علي إلى آخر الحديث كما تقول، هذا ينطبق علي تماما، فأنا أسمع كلام وأشياء بأن بيت أخي لا يحبني وأنا أعود وأكلمهم وأزورهم، لكنني أحيانا أقول سوف أخاصمهم، هل علي إثم علما بأني أخته الوحيدة وأقول في نفسي هو المفروض يأتي لزيارتي ولا أذهب إليه؟ الحديث صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. إن صلة الرحم أن تكافئ من وصلك وأن تصل من يقطعك، والمحاسبة لأن يقول الشخص: لا أصل إلا من وصلني ولا أبادر بالزيارة إلا من زارني، ليست من باب المسابقة إلى الخيرات. وفيما يتعلق بالقرابة ينبغي لكل أحد أن يحرص على تقوية الصلة وصل من لم يصل، فإن هذا من طاعة الله جل وعلا ومن صلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. فاحرص على كثرة مبادرة أخيك الزيارة والسؤال عنه والتودد إليه لتبقى صلتكم صلة قوية متينة، وليكن ذلك كله ابتغاء مرضات الله. أحسن الله إليكم، لي ابنة خال رضعت من زوجة أخيها التي هي في نفس الوقت ابنة عمتها. سؤالي هو ماذا يصير إخوان أمها من الرضاعة؟ هل هم إخوان لها من الرضاعة أيضا؟ هذه الفتاة رضعت من ابنة أخيها التي هي ابنة عمتها، زوجة أخيها التي هي ابنة عمتها. هذه المرضعة صارت أما للرضيعة. إخوان المرضعة وأعمام المرضعة وأخوال المرضعة هم أخوال وأعمام وإخوان وأخوال للرضيعة، وأولاد المرضعة ما بأولى، وأولاد زوجها وإخوان زوجها محارم لهذه الرضيعة. هذا إذا كان الرضاع في الحولين وكان 5 مرات متفرقات ولو في مجلس واحد فأكثر. أحسن الله إليكم، هذا المستمع عبد الرزاق سوري يعمل في إحدى الدول العربية، يقول بأنه يعمل محاسب في شركة أهلية تقوم بتمويل قسم كبير من أعمالها عن طريق القروض. ترغب هذه الشركة برهن عقار لها وتحصل بالمقابل على مبلغ، هذا المبلغ لا يدفع نقدا بل يؤخذ مقابله سلعة قابلة للبيع، ويكون سعر هذه السلعة أكبر من قيمتها السوقية، أي تباع بخسارة، وفرق ما بين قيمة القرض والرهن وبين القيمة السوقية لهذه السلعة. فمثلا قيمة الرهن 1,000,000 ريال، تأخذ بها سيارات قيمتها السوقية 900,000 ريال وتسدد المبلغ على أنه 1,000,000 ريال على أقساط. هل هذا جائز؟ وماذا عن راتبي حيث أنني أنا الذي أقوم بالمحاسبة لهذه الأمور؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإن كنت أحد هؤلاء فأنت داخل في التحريم، فإن العقود إذا كانت على وضع ربوي تكون عقودا محرمة ولو سميت بغير عقود الربا، لأن تغيير الأسماء لا يغير حقائق الأمور. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الحديث أنه كما جاء عن المذي أن الطهارة من تكفيه الوضوء. سؤالي، هل إذا شعر الإنسان بالمذي يقوم بتطهير موضعه عند الوضوء، يقوم بالمسح على الجوارب إذا كان على وضوء كما في الوضع العادي إذا انتقض الوضوء، أم عليه أن يخلع الجوارب ويتطهر تطهرا كاملا؟ بل المذي من نواقض الوضوء، ويغسل المذى عند إرادة الطهارة ذكره وأنثيه. فإذا كان أصاب المذي مواضيع من ثوبه نضحها بالماء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وما دام أنه مجرد ناقض وليس موجبا للغسل فإن مدة المسح باقية بحالها حتى تتم المدة للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. السلام الله عليكم، هذه رسالة باعثها السائل حاء عين نون من محافظة إب من اليمن، يقول رجل حلف وقال لزوجته حرمتي مثل ما حرمت علي أمي إذا لم تفعلي ما أمرك به وتذهب إلى بيت أهلك، فلم تفعل ما أمرها به ولم تذهب إلى بيت أهلها، فما الحكم في ذلك؟ وقال كلمة ثانية بعد ذلك، قال لها علي اليمين أنك طالقة إذا لم تفعلي ما أمرك به، فلم تفعل ولم تذهب وقد بقيت في بيتها وأنجبت أطفالا منه، هذا الأمر قبل 2 سنين، فماذا عليهم الآن؟ هذا في الحقيقة يمين إن كان عند أدائه يقصد حقيقته، يقصد أنها مثل أمه إن لم تفعل، أي يريد أن يحرمها تحريم ظهار، فحكمه حكم الظهار، لم يكفر لكنه جامع أنجب. لا يقال أنهم أولاد زنا وإنما بقيت عليه الكفارة والتوبة. وفيما يتعلق بالطلاق، إن كان يقصده طلاقا وليس للإلزام فقط، عندما أبرم هذا العقد في نيته قصد أنه إذا لم تفعل فهي طالق، هذا طلاق. إن كان لم يسبقه طلاق فهو طلاق رجعي، جماعه لها مراجعة. إن كان طلاقا سبقه طلاقان فحكم هذا الجماع حكم الزنا، إذا كان عند إصدار هذا الشيء يقصد أنها إذا لم تفعل أن هذا طلاق لها. لكن المتبادر من هذا الإجراء أنه يريد إلزامها وحثها، فإن كان هذا المتبادر هو الحقيقة فليس عليه سوى كفارة اليمين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الصومال، بعثها المستمع علي محمد فارج، جمهورية الصومال الإسلامية. أنا رجل مريض ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة أو في الصف الأول لأن الريح مستمرة معي أكرمكم الله، فماذا أفعل الآن؟ أنت في هذا ملحق في من أكل ثوما، إلا أن من أكل ثوما آثم في أكله الثوم، وإنما منع لما يحصل منه من الأذى، فأنت يحصل أذى لا تقدر على تلافيه. فإذا كان هذا الحدث يخرج منه الرائحة المؤذية فصلي في بيتك، إن كانت لا تخرج منه الرائحة المؤذية للمصلين وإنما تحس بهذا الناقض فحكم وحكم سلس البول لا يمنع من صلاة الجماعة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة ميم، تقول: ما حكم العائد الثابت لشهادات الادخار التي تعطي عائدا شهريا قدره 9 جنيه لكل 1000 جنيه مصري شهريا، والشهادات مدتها 5 سنوات؟ لا أدري عن صورة هذا الادخار، هو فيه صورة الربا، لأن من ادخر 100 جنيه صار يأخذ 9 جنيهات، إن كان ذلك على أثر متاجرة بهذه المدخرات وأنها تأتي منها أرباح، يوزعون هذه 10 9 بالمئة والبقية تبقى للمدخر ومع يصاحبه من شروط، فلا حرج. لكن الظاهر أن هذا ربح منصوص على ضمانه، فهو من الأرباح المحرمة إن كان كما أتصور، وإن كان إثر متاجرة ومرابحة وتتجاوز هذه النسبة وإنما لا تخرج جهة الادخار إلا هذا القدر فأرجو أنه لا حرج. صلى الله عليكم. أيضا تسأل عن برنامج آخر، تقول: برنامج الادخار يقوم به بنك مصري عندنا، يدفع المشترك بموجب 300 جنيه شهريا لمدة 10 سنوات، وفي نهاية 10 سنوات يستحق مبلغ 62,000 جنيه. إذا كان هذا النظام حرام فماذا أفعل؟ قد مضى على اشتراكي 3 سنوات وأنا الآن مقيم في المملكة ولا أستطيع إنهاء ذلك إلا إذا ذهبت هناك، فماذا علي؟ هذا كسابقه من حيث الجملة، إن كان هذا التجار بطريقة مباحة فلا السائل أرباحها في تجارتها، وإن كان هذه الأموال انتفع بها الجهاز الذي يتم الادخار فيه، فهذا القرض في الحقيقة أرباحه ربوية. والأولى في هذا وما سبقه تجنب ذلك. أما هذا فجلي فيه أنه ربا، وأما الأول فيخضع لدعم ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا أختنا عن حكم من يؤدي الصلاة بدون إقامة، ظنا منه أن إقامة الصلاة تخص صلاة الجماعة فقط. صلاته صحيحة، فإنه لا يشترط لصحة الصلاة الأذان، إلا أن الأولى أن يقيم ولو كان منفردا، فإن الإقامة أذكار تطرد الشيطان، ينبغي أن يقولها الإنسان بصوت يسمعه هو ومن حوله، لأنه في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله حصحاص أي براق، إذا انتهى الأذان عاد. إذا ثوب للصلاة وقيمت أدبر كذلك. هذه الأذكار مما يستعان بها على طرد الشيطان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أحمد سوداني مقيم بالرياض، يقول: من ترفض لبس الحجاب الشرعي هل على زوجها إثم إذا تركها، خوفا من أن يقود النقاش إلى الطلاق، وكيف التعامل معها؟ لا شك أن الحجاب الشرعي واجب، ولا شك أن الزوج مسؤول عن زوجته، ولا شك أن عليها أن تطيعه فيما يأمرها به من المعروف، ولا يحل لها، بل لو أمرها بأمر مباح لانتقل من الإباحة إلى الوجوب، ولو نهاها عن فعل عمل مباح لانتقل ذلك المباح إلى التحريم. شأن العلاقات الزوجية شأن هام، لكن إذا كانت هذه المرأة إنما تمتنع من الحجاب السافر للوجه فقط، فحاول إقناعها وجد في ذلك، فإن كان ترك الحجاب تركا لما هو أبلغ من ذلك، ستر صدر ونحر وشعر وعضدين وأمثال ذلك، فإذا لم تستجب فخير لك أن تفارقها. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن قيام الليل متى يكون، هل يجوز فيه القراءة من المصحف؟ قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، وأفضله لمن قدر عليه آخر الليل، ولا حرج أن يجزئ الإنسان الصلاة الليل فيؤدي بعضها قبل أن ينام ويؤدي بعضها آخر الليل إذا استيقظ. والأفضل أن تكون صلاته في الثلث الأخير من الليل، ولا بأس أن يقرأ في تهجده من المصحف. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تسأل عن صلاة الضحى، تقول: أنا لا ألتزم بوقت معين حسب شغلي وفراغي مع أولادي ومع بيتي، فأحيانا أصليها في الصباح وأحيانا قبل الظهر بقليل، فهل علي شيء؟ أفضل أوقاتها عند اشتداد الحرارة ضحى، وجوازها يبدأ من ارتفاع الشمس إذا رمح، وينتهي إذا قام قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة هو الذي يسبق الأذان بقليل، فإن الشمس إذا طلعت تطلع ويكون ظل كل شيء ممتدا، ثم يتقلص هذا الظل شيئا فشيئا إلى أن يقف عن التقلص، فإذا وقف عن التقلص فذاك قائم الظهيرة الذي تكره فيه الصلاة، وهو أحد المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. فإذا بدأ الظل بالزيادة عاد للزيادة فاء، وهو ما يسمى فيء الزوال، فيء الزوال، حلت الصلاة. فعندما يقوم قائم الظهيرة تكره الصلاة عن ظهر أو غيره. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: إذا دخلت المسجد قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاث وأديت السنة مثل سنة الفجر الراتبة أو الظهر قبل الأذان، فهل يجزئ ذلك أم علي أن أعيدها بعد الأذان؟ هي نافلة، لا تجب الإعادة فيها، لكنها في الحقيقة لا تجزئ عن الصلاة التي تكون بين الأذان والإقامة. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ويعني بذلك الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، أي أنها سنة مؤكدة إلا أنها غير واجبة. فمن دخل المسجد بعد دخول الوقت وصلى الركعتين وجلس، ولو نواهما ركعتي الراتبة، فإنه يشرع له إذا عذر المؤذن أن يقوم ويصلي ركعتين. السلام الله عليكم. أيضا يقول: إذا جلست في المسجد بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس وأردت أن أصلي ركعتين بعد الإشراق، هل أصلي وقت الشروق مباشرة المدون في التقاويم أم أنتظر وقت معين، وكم مدة هذا الوقت؟ بل تنتظر إلى أن يغلب على ظنك أن الشمس ارتفعت عن الأرض بطول إقامة الرجل المعتدل. أما عند بزوغها فهذا أحد المواضع التي اشتد فيها النهي عن الصلاة، كما أن تضيفها الغروب إذا كانت على حافة الأرض في نظر الرائي أحد المواطن التي ورد التشديد في النهي عن الصلاة فيها. السلام عليكم. أيضا يقول: إذا دخل الحمام أجلكم الله للوضوء، هل يجوز أن أذكر التسمية داخل الحمام في بداية الوضوء أم أقولها سرا، وإذا لم أذكرها فهل وضوئي صحيح؟ لا حرج أن تذكرها داخل محل الوضوء، لكن فيما يتعلق بقضاء الحاجة وأنت تقضي الحاجة فاذكر الله قبل الدخول وقبل البدء. جاء في الحديث أن الإنسان يقول عند إرادة قضاء الحاجة: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والتسمية واجبة لأصح أقوال أهل العلم بالنسبة للوضوء، وجاء في حديث جيد: لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كلامه في الصلاة في ثلاثة الأصول لما ذكر الوضوء قال: وواجبه التسمية مع الذكر. أحسن الله إليكم. هذا فيصل سين ميم من الرياض، يقول: كلما أحسست بالذنب ذهبت فتوضأت وصليت ركعتين، وأحيانا أبالغ حيث إنني كلما تذكرت ذنبا سابقا ذهبت فصليت ركعتين وقرأت قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، ثم استغفرت الله كثيرا، فهل فعلي هذا صحيح أم هو من البدع؟ بل إن شاء الله أنه صحيح، لأنك تقرن التوبة بعمل، فلا حرج عليك إن شاء الله، وإن كان ليس له أصل بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. ما حكم المحادثة مع الزملاء والدخول عن طريق الإنترنت وقت العمل إذا كان ليس لدي عمل بين يدي أنجزه؟ إذا لم يكن لديك عمل وتعلم بيقين أنه ليس لديهم عمل وإنما هم فارغون من كل عمل، لا يتشغلهم بمحادثتك ولا يشغلونك بمحادثتك، فلا حرج. لكني لا أظن أن هذا يخلو من آثار على العمل، إما أن يحصل منه تكدير للنفس تضعف عن العمل، أو يحصل منه فرح فيشغلك التفكير به عن العمل واستغلال أوقات العمل الرسمي للعمل أو لا. صلى الله عليكم. آخر أسئلة المستمع فيصل سين من الرياض يقول: أسأل عن كيفية الاستنشاق في الوضوء وأنا صائم، حيث إنني أشعر وكأن الماء يرتفع إلى الحلق. جاء في الحديث فيما يتعلق بالوضوء: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تبالغ. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها السائلة باء حاء، بعثت بعدد من الأسئلة. تقول: ذات مرة كانت في جماعة وصلت فيهم، ولما وصلت إلى منزلها بعد الساعتين تقريبا تبين له وأنه خرج مني إفرازات، ولا أعلم بالتأكيد خرج مني أثناء الصلاة أم بعدها، فهل صلاتي صحيحة وماذا علي، وماذا عمن صلينا معي من جماعة مع العلم أني لا أعرف أغلبهن؟ أما من صلى معك من الجماعة فلا شيء عليهن، وأما أنت وقد دخلت الصلاة عن علم أنك على طهارة ولم ينتقض وضوء، وإنما بعد الصلاة شككت هل حصل الناقض أثناء الصلاة أو بعدها، فالأصل أن الطهارة مصطحبة لا تزول إلا بعلم بمزيلها ووقته، فصلاتك إن شاء الله صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.